ممكن كده. ممكن. ماشي كتير يا شيخنا. تمام خلاص. انت بتقول يا شيخنا بالنسبه للدين، لو كان في على الواحد دين يعني طلع سليم، ممكن الواحد يعتبره من الزكاه يا شيخنا؟ إذا كان على تعبير الفقهاء إذا كان حيا فيمكن، بشرط أن يقول المدين أنا اللي عندك كذا وكذا، إذا بتريد أعتبرها من زكاة مالي. فإذا كان قبلت، إذا قال قبلت جاهز، وإلا فلا. أما إذا كان الدين ميتا فلا يجوز اعتباره زكاة ماله. عليك عليه السلام، ذيك اليوم مرينا بهذيك المنطقة وكان معي أبو عبد الله، وقلنا له إنه وين أبو خالد، ما بنشوفه. فأقول عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير يا شيخنا وبارك الله فيكم.